ما الطريقة الصحيحة للغسل؟ وهل يجب الوضوء قبل الغسل؟ وجزاكم الله خيرا. الجواب: الغسل من الحيض أو من النفاس أو من الجماع أو من الاحتلام هذا يكون مجزئا ويكون كاملا، فالمجزئ يحتاج إلى نية، يعني نية رفع الحدث وتسمية، يسمي ولكن ما يسمي داخل الحمام يسمي خارجه، ينوي ويسمي قبل الدخول، ثم يفيض الماء على جميع بدنه بما في ذلك شعر المرأة، لا بد أن تغسله من الحيض ومن الجنابة، ثم يتمضمض ويستنشق، فعمم الماء على جميع البدن واستنشق وتمضمض، هذا هو الغسل الكامل، هذا هو الغسل المجزي. أما الغسل الكامل فهذا يعني ينوي ويسمي قبل أن يدخل، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، وإذا بقي غسل قدميه فإنه يعني يغسل الجانب الأيمن من جسمه ثم الجانب الأيسر من جسمه، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ولا يقع منه ناقض من نواقض الوضوء مثل الحدث أو مثل مس الفرج، فحينئذ ثم بعد ذلك يغسل رجله اليمنى ثم يغسل رجله اليسرى، هذا هو الوضوء الكامل، وبالله التوفيق.